ذلك أن القدر له مراتب أربع لا بد من اجتماعها ولا بد من توافرها. الإيمان بالقدر لا بد فيه من أربعة أشياء: الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط بكل شيء قبل وجود الأشياء، الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن إلا كان كيف يكون، وكل ما هو كائن وكل ما هو موجود فقد سبق به قضاء الله وقدره، سبق به علم الله عز وجل. الله تعالى يعلم، علم في الأزل كل ما هو كائن وكل ما هو واقع فقد سبق به علم الله عز وجل، لا يقع إلا ما علمه الله وشاءه وكتبه باللوح المحفوظ، لا يقع في الوجود إلا ما كان كذلك، ما كان معلوما لله ومرادا لله ومكتوبا في اللوح المحفوظ. هذه المراتب الأربع لا بد من توافرها ولا بد من الإيمان بها: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في تعريف القدر بأنه وجود شيء في وقت على حال على وفق العلم والإرادة، وكذلك الكتابة، يعني على وفق العلم وعلى وفق الإرادة وعلى وفق الكتابة، أي الكتابة في اللوح المحفوظ. وهذا يشمل الأمور المراتب الأربع، لأن الوجود هو وجود الأشياء، وجود الأشياء الوجود، وسبق الوجود علم الله عز وجل وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته وإرادته. والله تعالى محيط بكل شيء علم، يعلم كل ما هو كائن، كل ما هو كائن سبق به علم الله. الله تعالى علم في الأزل قبل أن يخلق الخلق الخلق وخلقهم وأعمالهم وأحوالهم وكل ما هو حاصل منهم قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى، وكما سبق به علمه فأيضا قد سبقت به كتابته لوح محفوظ، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لن يكن ليخطئك وما أخطأك لن يكن ليصيبك. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني معنى أنه سبق القضاء والقدر بكل ما هو كائن. فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، والله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بكل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان هكذا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه. وهذه المراتب الأربع، أولها العلم، علم الله عز وجل بالأشياء، الله تعالى علم في الأزل كل ما هو كان وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كل مقادير الخلائق، كل مقادير مقادير الخلق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض في 50,000 سنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذا الذي علمه الله وكتبه قد شاءه الله عز وجل وأراده، لأنه لا يقع في الكون والوجود إلا ما أراده الله عز وجل، لا يمكن أن يقع في الكون ما لم يشاء الله. ولهذا من عقيدة المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان فلا بد أن يوجد وما لم يشاء لم يكن، لا سبيل إلى وجوده، لا سبيل إلى وجود ما لم يشأه الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن ما أصابك لم يخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الذي قدر الله أن يصيبك لا يمكن أنه يخطئك، وما قدر الله أن يخطئك لا يمكن أن يصيبك، ما قدر الله أنه يقع عليك فلا بد وأن يقع، ما قدر الله أنه لا يقع عليك فإنه لا يمكن يقع عليك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو الإيمان بالقدر. إيمان مبني على أربع مراتب: الإيمان بعلم الله عز وجل السابق للأشياء قبل وجوده، وأن الله تعالى قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن الله تعالى شاء وأراد، وأن هذا الذي شاءه الله وكتبه وعلمه يقع في الوقت الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع. فمثلا وجودنا في هذا المكان في هذه الليلة وفي هذه اللحظة وفي هذا الوقت سبق به علم الله عز وجل في الأزل بما لا بداية له، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ أنا مجتمع في هذا المكان في هذه اللحظة وفي هذه الليلة، وشاء الله عز وجل أننا نجتمع وقد اجتمعنا بالفعل. فحصلت مراتب القدر الأربع في هذا العمل الذي عملناه: علم الله اجتماعنا في هذه اللحظة، علم ذلك في الأزل وكتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأراد الله عز وجل أن يقع ذلك ووقع ذلك. ولهذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر إذا أضيف إليه الكتابة يكون شاملا لمراتب القدر الأربع: وجود شيء القدر، وجود شيء في وقته على حال على وفق العلم والإرادة والكتابة، على وفق العلم علم الله الأزلي الذي لا بداية له، وعلى وفق إرادة الله عز وجل لأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده الله وشاءه الله، وعلى وفق الكتابة في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل ما وقع فهو سبق به العلم وسبقت به الكتابة وسبقت به الإرادة، ووجد طبقا للعلم والكتابة والإرادة. ثم إن ما قدره الله عز وجل وقضاه لا يعلمه الإنسان إلا بأحد أمرين. نحن لا نعلم المقدر أنه مقدر إلا بأمرين، لأن القدر سر من أسرار سر الله في خلقه، لم يطلع على عليه أحد ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وهذا المقدر لا يعلم إلا بأمرين: الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علمنا أن الله قدره، لأن الله لو لم يقدره ما وجد، لأن الله لو لم يقدره ما وجد، فكل ما وجد في الكون فقد أراده الله وقد قدره الله وقضاه، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، لا يقع في الكون إلا ما سبق به قضاء الله وقدره، مشيئته وإرادته وكتابته وعلمه. إذن هذا طريق معرفتنا في المقدر الوحول، وهذا هو معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، الذي شاء الله يكون يوجد، وما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ لم يكن. الأمر الثاني إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر مستقبل فنحن نؤمن بأنه مقدر وأن هذا الذي أخبر بالرسول سيقع صدقا من أخبر. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا أنه مقدر بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع في المستقبل. فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن شيئا سيقع في المستقبل نعلم أن الله قد قدره وأنه لا بد أن يوجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا سبيل معرفتنا بالقدر أمران: الوقوع في اجتماعنا الآن هذا مقدر، لأن الله شاء أن نجتمع فاجتمعنا، شاء أن نجتمع فاجتمعنا، وشاء أن نلتقي في هذه اللحظة فالتقينا، هذا أمر مقدر وقع لأن الله قد شاء. فإذا ما دام وقع الشيء إذا علمنا أنه مقدر. ولهذا في حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعه، يعني خذ الأسباب، يعني معناها تأخذ الأسباب المشروعة التي توصل إلى المطلوب واستعن بالله. يعني إذا أخذت بالأسباب فلا يقع في بالك أن الأسباب هي كل شيء، هناك شيء وراء الأسباب وهو مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء الله عز وجل أن يكون السبب نافعا نفع، فلا ينفع السبب بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل لابد من مشيئته سبحانه وتعالى. فإذا احرص على ما ينفعك يدل على فعل الأسباب المشروعة، واستعن بالله يدل على أن الإنسان يعلم أن كل شيء بتوفيق الله وبكل شيء وكل شيء بمشيئة الله وإرادة الله، فهو يستعين بالله عز وجل ويسأله العون على ما قصد إليه من الأفعال التي أرادها من الخير. ثم قال: ولا تعجز ولا تقصر في فعل الأسباب، بل اجتهد وافعل الأسباب المشروعة واستعن بالله عز وجل، وإن أصابك شيء يعني لا تريده ولا تحبه فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أنني ما سافرت ما حصل لهذا، لو أنني ما بقيت في المكان الفلاني ما حصل لهذا. هذا كلام لا يقوله مسلم، هذا كلام خطأ، هذا ليس من عقيدة المسلمين. وإنما يقول الإنسان: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. هذا قال: فلا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن نحن نعلم ما قدره الله وقضاه في هذين الأمرين: الوقوع والإخبار عن أمر مستقبل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أمر مقدر ولا بد أن يكون كالأخبار التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما تقع في آخر الزمان، خروج يأس المجوس ونزول عيسى بن مريم وخروج الدابة وخروج المهدي وكل الأخبار المستقبلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم بأنها مقدرة، لأن الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجد، ولا يوجد إلا ما هو مقدر، لا يوجد إلا ما هو مقدر من الله سبحانه وتعالى، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم إن البخاري رحمه الله أورد يعني حديثين تحت هذه الترجمة تحت كتاب القدر، أو في باب تحت كتاب القدر أورد فيه حديثين من حديث القدر، قال لأني على القدر وعلى تقدير الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل خلقها وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. فأورد أول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني حدثهم بهذا الحديث الذي سيذكره ابن مسعود عقب ذلك مباشرة، وهو أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أي جاء بروايات متعددة في ألفاظ مختلفة، وفيه أن الإنسان خلق على ثلاثة أطوار، جعل له ثلاثة أطوار يتم بعدها نفخ الروح فيه، نفخ الروح فيه، فهو في 40 يوما يكون نطفة، وهي النطفة وهي وهو المني الذي يكون من الرجل والمرأة، وهو يكون نطفة قليل من الماء المتكون من ماء الرجل وماء المرأة، يعني هذا القليل من الماء هو نطفة، يقال له يكون 40 يوما نطفة، ثم بعد 40 يوما يحوله الله عز وجل إلى علقة، ثم يمكن كذلك 40 يوما ثم يكون مضغة، وهي قطعة من اللحم على مقدار ما يمضغ في الماضر، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح، يتم تحليقه وتصويره على هيئة الإنسان، وتنفخ فيه الروح وتكتب تلك الأمور التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنه ثم يأتي الملك ويبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. قد جاء في بعض الروايات الرابعة هو العمل، الرابعة وهو العمل، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه الأمور الأربعة مما سبق به قضاء الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ثم أيضا الملك الموكل بالرحم يؤمر بكتابة هذه الأشياء، وهي كتابة بعد كتاب، ليس معنى ذلك أن التقدير حصل وأنه لم يوجد إلا في ذلك الوقت، بل هناك تقدير عام قبل خلق السماوات في 50 ألف سنة، وهذا تقدير خاص يكون على يد الملك، يكون على يد الملك وبأمر الله عز وجل الملك الموكل في الأرحام. النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن ابن آدم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك من 40 يوم، ثم مرة مثل ذلك من 40 يوم، ثم يرسل إلى الملك ويؤمر به في هذه الأمور، ينفخ فيه الروح ويكتب هذه الأشياء. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: فوالله إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بين هذا ذراع أو باع، فيسلط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو ذراعان، والذراعان هما الباع، لأن الباع الذراع ربع الباع، هناك في الرواية الأولى قال ذراع أو ذراعين، في الرواية الأولى قال ذراع أو باع، وفي الحالة الثانية قال ذراع أو ذراعين، وفي بعض الروايات عند غير أبي الوليد وهي عند آدم بن أبي ياسر البخاري، في رواية أخرى ذكر البخاري في مكان آخر لم يذكر إلا ذراعا، وما ذكر يعني شيئا وراء ذلك، ما ذكر إلا ذراعا، ما ذكر الذراعين، ما ذكر الذراع الواحد. والمقصود من الحديث كون فيه الكتابة، كتابة هذه الأشياء التي هي الأجل والرزق والعمل، وكونه شقيا أو سعيدا، وهذه الكتابة يسلطها الكتابة في اللوح المحفوظ الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50 ألف سنة، والذي خلق الله فيه القلم فأمره أن يكتب فجرى بما هو كائن. ولكن هذه كتابة أخرى، كتابة خاصة عند كل مولود، وعلى يد ملك الرحم فإنه يؤمر بهذه الأشياء التي هي كتابة هذه الأشياء، وهذا يدلنا على القدر. ثم قوله: إن أحدكم يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسلط عليه الكتاب يعني يسبق عليه الكتاب يعني ما سبق به قضاء الله وقدره في اللوح المحفوظ ويعمل بعمل النار فيدخلها. ومعلوم أن العبرة بالخواتيم وأن الإنسان إذا ختم له بخير فهو على خير وإذا ختم له بشر فهو على شر والعياذ بالله. ولهذا قال جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنما الأعمال بالخواتيم. الذي صحيح البخاري سبق أن مر بنا قد يأتي قد قال عليه آخر الحديث وإنما الأعمال بالخواتيم وإنما الأعمال بالخواتيم. قالوا أن أحدكم يسبق يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجراء يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. هذا هو معنى قوله وإنما الأعمال بالخواتيم. ومن أمثلة ما حصل من أمثلة هذا ما حصل للسحرة سحرة فرعون فإن طيلة حياتهم وهم في الكفر والشرك والسحر ثم في أواخر أيامهم في أواخر لحظاتهم حصلت هذه المعجزة من موسى عليه الصلاة والسلام فعند ذلك آمنوا السحرة آمنوا برب هارون وموسى فقتلهم فرعون وقتل لهم بخير فصارت حياتهم معمورة بالشرك والسحر والبعد عن الله عز وجل ثم قدم لهم بخير حيث آمنوا في حياة أمرهم ودخلوا في الدين وآمنوا برب هارون وموسى فقتلهم فرعون فصارت نهايتهم طيبة وخاتمتهم حسنة بعد أن كانت أيامهم معمورة بالشرك والبعد عن الله سبحانه وتعالى. والناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسمون إلى أربعة أقسام من هم من بدايته من هو في البداية والنهاية على حال حسنة. وهذا من أمثلته ما جاء في الحديث السبعة الذين أظلهم الله في ظلة شاب نشأ في طاعة الله عز وجل منهم شاب نشأ في طاعة الله من بداية إلى نهاية ينشأ على الطاعة ويموت على الطاعة فهذا حاله حسنة. البداية والنهاية الحياة معمورة بالاستقامة والسلامة عكس ذلك من كانت حياته معمورة بالشرك والبعد عن الله عز وجل من بدايته إلى نهايته فبدايته ونهايته سيئة. البداية سيئة والنهاية سيئة وحياته كلها سيئة. الأمر الثالث كون البداية سيئة والنهاية حسنة وهذا مثل ما حصل للسحرة فرعون فإن بدايتهم سيئة وكانوا على حالة سيئة وكانوا على الشرك والسحر ثم ختم لهم بالإيمان بالله عز وجل بالإيمان برب هارون وموسى فختم لهم بخير وصارت نهايتهم طيبة. والأمر الرابع عكس هذا وهو الذي ينشع على الخير ثم والعياذ بالله يصيبه الخذلان فيرتد عن الإسلام فيموت على الردة فإنه تكون بدايته طيبة ونهايته سيئة. وهذان أي الحالتان الأخيرتان وهما من بدايته حسنة ونهايته سيئة وبدايته سيئة ونهايته حسنة هما اللذان يعنيهما ما جاء في هذه الجملة في آخر الحديث إن أحدكم ليعمل في عمل أهل النار حتى يعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها جدراء يسقط عليه الكتاب فيعمل بين الجنة يعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل في عمل النار حتى ما يكون بينه وبينها جدراء يسقط عليه الكتاب فيعمل في عمل أهل الجنة فيدخلها. يعني أن النهاية بالخواتيم والعبرة بالخواتيم قد تكون البداية سيئة والنهاية حسنة وقد تكون البداية حسنة والنهاية سيئة والنهاية وإذا فهذا الحديث يدلنا على القدر وعلى الإيمان بالقدر من جهة إجابة هذه الأشياء وأنها مكتوبة عليه وفي بطن أمه بل هي مكتوبة عليه قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي في كتاب في لوح محفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وعكس ذلك من يعني من نهايته سيئة فإنه يكون على حالة طيبة ثم يدرك الخلان في النهاية ويرتد عن الإسلام ويموت على ذلك فتكون نهايته سيئة والله. إذا الحديث دل على العناية بالقدر من حيث الكتابة للأجل والرزق والعمل وكونه شقي أو سعيد، ومن حيث أن ما جاء في آخره أن الإنسان يعمل بعمل النار حتى ما يكون بين الذراع، ويعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بين الذراع، فيسلب عليه الكتاب فينتهي إلى ما يختم له به، فتكون نهايته إما إلى خير وإما إلى شر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر. وابن مسعود رضي الله عنه في أول الحديث قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه، الذي حدث به أن أحدكم يجمع خلقه، هذا هو الحديث الذي حدث به، لكن قوله هو صادق المصدوق هذه جملة إما تكون حالية وإما تكون اعتراضية. معنى كونها حالية يعني حدثنا وهو حين حدثنا الصادق المصدوق، وهو في حال تحديثه لنا هو الصادق المصدوق. وإما تكون جملة اعتراضية وهو أنه يكون صادق المصدوق في جميع الأحوال، وكونها اعتراضية أولى من كونها حالية، لأن الاعتراضية تشمل الحالية وغيره. والرسول صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق حين حدث وقبل أن يحدث وبعد أن يحدث، وفي جميع الأحوال عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله صادق المصدوق، في حال تحديثه وقبل ذلك وبعد ذلك. فهي تحتمل أن تكون جملة اعتراضية وأن تكون جملة حالية، لكن كونها جملة اعتراضية أولى كما قال الحافظ بن حجر، لأنها تشمل جميع الأحوال ولا تختص بحال التحديث. ولم يوصف بأنه صادق المصدوق حين حديثه وحين تكلمه بالحديث، لا، وصادق المصدوق دائما وابدا، صادق المصدوق في جميع الاحوال حين يحدث وقبل ان يحدث وبعد ان يحدث، يعني في جميع الاحوال تكونها اعتراضيه اولى من كونها تكون حاليه، لان كونها حاليه تكون مقصوره على حال تحديث، وكونها اعتراضيه تشمل الحال على التحديث وغير تلك الحال. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فيه الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته وبيان تصديقه وانه صادق فيما يخبر به، وهو المصدوق فيما يعده الله عز وجل به، فان الله ينجزه وعده، الله تعالى ينجزه وعده، وكذلك من وفقه الله عز وجل لا يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الا حدثه، اي ما كان في زمانه ويحدثه فانه يصدقه الحديث. قد جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه في قصه تخلفه عن رسول تبوك، لما جاء واراد وبعد ان نزلت توبته قال انك لو كنت عند غيرك من اهل الدنيا لامكنني ان اتخلص منه، لان الله اعطاني بلاغة وأعطاني فصاحة، لكن أنت لا يمكن أن يفعل معك ذلك، لأن الخبر يأتي من السماء، يأتي الخبر من السماء بالبيان لك وبيان عدم صدق من أراد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان مع غيرك من أهل الدنيا لأمكنني أن أخرج منه، لأن الله أعطاني قدرة على البيان وعلى الفصاحة. أما أنت فلو أردت أن أتكلم بكلام بخلاف الواقع فإن الله تعالى ينزل عليك الإيضاح والبيان. هكذا قال عبد الملك رضي الله عنه في الحديث الطويل في قصة الإسلام، في قصة توبة الله عز وجل عليه لما تخلف عن غزوة تبوك، والحديث سبق أن مر بطوله فيما مضى. الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، صادق فيما يقول، مصدوق من الله عز وجل يصدقه وعده وينجزه ما وعده، وكذلك من وفقه الله عز وجل فإنه يصدقه الحديث ولا يكذبه الحديث ولا يحدثه بحديث كذب. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي إسناده حماد وغير منسوب، والمشهور حماد بن زيد وحماد بن سلمة، والمراد حماد بن زيد هنا، لأن حماد بن سلمة لم يروي له البخاري في الأسانيد المتصلة، وإنما روى عنه بالتعليق. فإذا جاء ذكر حماد في صحيح البخاري مبهم غير منسوب، فالمراد بحماد بن زيد، ولا يراد به حماد بن سلمة، لأن حماد بن سلمة من رجال مسلم وليس من رجال البخاري إلا في التعليق، ولا يأتي ذكره في الأسانيد المتصلة. فإذا المراد به حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة. وحديث أنس رضي الله عنه هو مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني أن الله تعالى وكل بالرحم ملك. وفي هذا مع الذي قبله الدليل على الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، وأن الله عز وجل وكل لهم أعمالا يقومون بها، وأن منهم موكل بالرحم كما في هذا الحديث، منهم موكلون بالأرحام، ومنهم من هو موكل بالقطر بالمطر، ومنهم من هو موكل بالوحي، ومنهم من هو موكل بنفخ الصور، ومنهم من هو موكل بالجبال، ومنهم من هو موكل بحفظ الإنسان، ومنهم من هو موكل بالكتابة. أعمال مختلفة وأعمال متنوعة الله سبحانه وتعالى وكلها إلى الملائكة، فهذا يدلنا على الإيمان بالملائكة. الحديث الذي معنا يدلنا على الإيمان بالملائكة، وأن لهم مهمات يقومون بها، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الحديث يدلنا على الإيمان بالملائكة، وعلى أن منهم من هو موكل بالرحم، وأن هذا الموكل بالرحم في كل طور أطوار يقول: يا ربي كذا، يا ربي كذا، يعني ما ناخذ الوقت الذي تكون نطفة، يعني تبقى ثم بعد ذلك تحول إلى علقة، ثم بعد ذلك تحول إلى مضغة، ثم بعد ذلك تنفخ الروح فيها، ويكتب الأجل، ويكتب الرزق، ويكتب الشقاء والسعادة، ويكتب العمل، وكل ذلك يقع ويكتبه في بطن أمه. ثم أيضا في هذا الحديث دليل على أن ما في الأرحام إذا تم تخليقه، وإذا تم خلقه ذكرا أنثى، فإنه لا يختص، لا يبقى من خصائص علم الله عز وجل، لأن الملك قد علم هذا، لأن الملك قد علم هذا وعلم أنه ذكر أنثى، فالذكورة والأنوثة بعد كونه يخلق ويكون ذكر أنثى لا يختص بعلم الله عز وجل، ولا يقال أن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن الملك قد علم، لأن غير الله وهو الملك قد علم، الملك وهو غير الله قد علم، وقد يعرف ذلك بأمارات وعلامات، لكن له لا يقطع ذلك، ولكن يجزم بأن غير الله وهو الملك قد علمه. فلا يبقى من خصائص علم الله عز وجل ما في الأرحام وذكر أنثى لا يعلمه إلا الله، بل الملك يعلمه، كما يعني جاء ذكر أنثى فإنه إذا يعني قدر أن يكون ذكر أنثى علم ذلك الملك وعرف ذلك الملك، فلا يبقى من خصائص علم الله سبحانه وتعالى. وهذا من حديث القدر وإثبات القدر، وأن هذا مقدر، وأنه مكتوب وهو في بطن أمه، وأن هذه الأعمال تستعملها بعد خروجه للدنيا، هذا أنها سبق بها القضاء والقدر، الرزق مكتوب والأجل مكتوب والعمل مكتوب والشقاوة أو السعادة مكتوبة. باب يبقى القلم على علم الله، وقوله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن الإشق قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما؟ قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. ثم أورد هذا الموضوع على باب يقف القلم على علم الله. المراد من هذه الترجمة الإشارة إلى الكتابة في اللوح المحفوظ، وأن الكتابة مطابقة لما علمه الله عز وجل أزلا. الله تعالى علم أزلا ما هو كائن، وكتب ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض. فجف القلم على علم الله يعني على ما سبق به علم الله. جف القلم يعني كتب، جرت الكتابة وفرغ من الكتابة، كتابة الشيء الذي علم الله أنه سيكون، الذي علم الله أزلا سيكون قد كتب وجف القلم به. معنى جف يعني أنه فرغ من الكتابة، لأنه في حال الكتابة تكون القلم يكون الحبر رطب والورق في رطوبة، لكن بعد ما يفرغ من الكتابة خلاص جف القلم، يعني المداد استقر في الورق ولا يبقى فيه رطوبة. وإذا فقد فرغ مما قدره الله عز وجل في الكتابة في اللوح المحفوظ. لهذا جاء في الحديث، حديث ابن عباس، أن القاضي وصية ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعوك بشيء، لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني فرغ من الكتابة. هذا شيء قد فرغ منه، يعني سبق به قضاء الله وقدره، سبقت فيه كتابة الله. جف القلم يعني بمعناه أن المداد الذي يكتب به القلم جف ويبس واستقر المكتوب الذي علم الله أزلا أنه سيقع وأنه سيوجد، كتب ذلك وجف القلم بالكتابة، واستقر في الكتاب ما كتب، وصار لابد من وقوع ذلك المكتوب وأنه لابد وأن يوجد طبقا لما علمه الله عز وجل أزلا ولما كتب في اللوح المحفوظ. باب كيف القلم بما على علم الله. على علم الله. وقوله وأضله الله على علم. وأضله الله على علم. وأضله الله على علم. يعني أن هذا الذي حصل له سبق به علم الله عز وجل. الله تعالى علم أزلا ضلال من يضل وهداية من يهتدي، وكل ما علمه وكتبه وقدره فإنه يقع طبق العلم والكتابة والإرادة والمشيئة. باب الله أعلم. بعد قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة. قال ابن عباس لها سابقون يعني سبقت لهم السعادة. هذه السورة إلى الآية أولئك سابقون الخيرات وهم لها سابقون. يعني وهم لها سابقون يعني سابقون إلى إلى إلى إلى الخيرات التي سبق في علم الله وقدره، في علم الله وكتابته وإرادته أنهم يسبقون إليها ويحترطون. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى الطب الذي يستعمل والحالة التي يستعملها مناسك الزواج، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له نجاة. مع جف القلم بما أنت لا يعني جف القلم هنا فلاق، يعني الذي تلقاه والذي يقع والذي يحصل لك سبق به القضاء والقدر. حديث القرآن بن قصير قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن حشم قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. أولا بحير رحمه الله حديث عمران الحسين والله عنه أيعرف أهل الجنة من النار؟ قال نعم. قال له فيما العمل؟ ما دام أن أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون وأنه سبق القضاء والقدر لأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار وقد كتب ذلك قبل أن يوجد وقبل أن يخلقوا ففيما العمل؟ أن المسلمين قد نعمل فكل ميسر لما خلق، لأن الله سبحانه وتعالى قدر الأسباب وقدر المسببات. فالوصول إلى الجنة قدر أنه يكون بعمل، والوصول إلى النار قدر أنه يكون بعمل. ولهذا قال كل عمل فكل ميسر، كل ميسر لما خلق. من خلق للنار يعمل الأعمال توصل إلى النار ويقدم على الأعمال التي توصل إلى النار، ومن يسر للجنة أقدم على الأعمال التي توصل إلى الجنة. وإذا فقد سبق قضاء الله وقدره بما هو كائن، ومن ذلك أهل الجنة وأهل النار، فإن أهل الجنة سبق بهم القضاء والقدر وأهل النار سبق بهم القضاء والقدر، ولكن كل ميسر بما خلق سنة أخرى بلا شرف الله وكلم. أهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء يسرون لعمل أهل الشقاوة. اللهم تعالى أعلم، اللهم صل وسلم وبارك على أبي محمد وعلى آله وصحبه.